إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى خامسة وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصواب مع الذي لم يتابعه، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تيقن أنها خامسة تسبح به، وعليه أن يصل حتى لو كان قد قرأ، حتى لو كان في الركوع لازم يرجع، فإن لم يرجع فأنت لا تقم معه، اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري يظن أن هذا هو الواجب عليه فلا شيء عليه، وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة، لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.